كان الجد يزرع علشان الابن يأكل، وابنه يزرع علشان ابنه يأكل. إذن فيه ثمر ولا لا؟ فيه جزاء ولا لا؟ فيه جزاء. طيب أنا بغرس بقى الفسيلة هو اللي النخلة الصغيرة الولدة يعني، وأنا بغرس شفت أمارة الساعة. طب هي النخلة ده تستنى لحد ما خلاص الساعة ستقوم وخلاص كلها تبقى إيه قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيش لا شجر ولا بنيان ولا القصة، دي بقت أرض بيضاء مسطوحة كده. يبقى الشيء الطبيعي للبني آدم اللي بيشتغل بدراسة الجدوى يعمل إيه؟ يرمي الفسيلة، يرمي الفسيلة. يقول لك ليه؟ مش حد يأكل منها، الساعة قامت خلاص. فكأنما قيل له خالف طبعك واغرسها. طبعه أنه لا يفعل إلا لثمرة، كأنه قيل له خالف طبعك واغرسها. وإحنا عندنا حتى في حياتنا الدنيوية عندنا شيء اسمه دراسة الجدوى. لازم أي واحد هيتاجر في بضاعة لازم يعمل دراسة الجدوى قبل أن يتاجر. إخواننا الفشلة اللي اشتغلوا بالتجارة وهم لا يفهمون شيئا عن التجارة، وياخد ويوظف زي ما أنا عملت، ياخد أموال الناس أو أمواله هو شخصيا وابتدي يعمل تجارة والكلام ده، ما بيعملش أي دراسة جدوى قبل أن يعرف المشروع. فاكر لما يفتح محل وزوقه ويعمل له ديكور بمئة ألف ولا حاجة، وأضواء تلعلع بره ومش عارف ايه، وتخطب بصر ويدخل بقى وولع بخور وحط مش عارف مين والكلام ده، إن الناس هتدخل تشتري. لا، أنت بتلاقي ساعات واحد المحل بتاعه اتنين في اتنين أو واحد ونص في واحد ونص، وبيبيع بسم الله ما شاء الله، بياع وبيكسب والكلام ده، والكلام ده موجود في العتبة هناك في القاهرة، وناس أنا أعرفهم المحل بتاعه فاترينة فقط لا يمتلك غيرها، ومع ذلك ربنا فتح عليه وبتاعه وداخل على الملايين، الألوفات عداها بيبصلها كده لا داخل على الملايين بكشك أو فاترينة أو الكلام ده. وتلاقي واحد عنده محل طويل عريض ومش عارف ايه وعمال ينش. لا، لازم دراسة الجدوى من الموضوع. فدراسة الجدوى عندنا كبني آدم هذه فطرة عندنا. فعندما نقول نفعل أف كما يقول ابن الجوزي لمترخص بقصد الجزاء، لا، هذا مخالف، يخالف عشرات النصوص بل مئات النصوص قرآنا وسنة. وده بيفتح الباب أمام الطائفة التي تمثلها رابعة العلوية فيما ينسب إليها، ولا أضمن أن هذا يكون من كلامها فقد نسب إليها كثير من الباطل. اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لذاتك فلا تحرمني من وجهك. ده كلام متناقض يعني، لأنه إذا حرمها من الجنة فلن ترى الله، باختصار يعني هتشوفه فين؟ إنما يرى الله عز وجل في الجنة. فإذا كانت تقول إذا كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، هي الجنة إيه؟ رمان وفاكهة وموز والكلام ده ومتع؟ لا، أعظم متع الجنة على الإطلاق هي رؤية الله عز وجل. صح، كل ده متع من المتع اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بها ونتمتع بها وكل حاجة، بس أعظم من هذه المتعة رؤية الله سبحانه وتعالى. فلما تحرم من الجنة مش هتدخل، ده كلام سفسطائي يعني ليس له إيه؟ ليس له وزن شرعي حقيقي. فالصوفية لهجوا بهذا، حتى يعني قال بعضهم هو بيتكلم عن المحبة بتين شعر كده لقطهم وأنا جاي عجبوني. بيقول الشاعر بواحد بيخاطب واحدة بيقول لها بخلت، فقلت لها بخلت علي يقظى، فجودي في المنام لمستهامي. بيقول لها يعني مش عايزة توريني نفسك في اليقظة، بخلت علي، طب تعالي لي في المنام. ها، بخلت علي، فقلت لها بخلت علي يقظى، فجودي في المنام لمستهامي. فقال هي نفسها قالت له آه